لا يوجد يبقى ما تتسأل انت او اكسبت الاصول حتى الجايين دول هتقولوا كام؟ 25% يقول لازم تكمل بس at the onset of labor، عشان في الوقت ده السيرفيس مفتوح والميكانيزم اوف ليبر اهم من اثناء الحمل، ما يهمنيش حاجه غير في الولاده. تعالوا للبيت، سيب لي جنبه بيورينا وشه مره في السنه عشان ما تنساش، يبقى البيت بيورينا وشه مره في السنه، ازاي يعني؟ بيقول لك السنه فيها كام يوم؟ 365، شيل 65 يبقى واحد كل 300 عشان ما تنساش، يبقى البيت بيورينا وشه مره في السنه واحد كل 300. شولدر كده بيبي كامل خلاص؟ كده نص بيبي يبقى نص في المية، يبقى ما تنساش كده بيبي كامل كده نص بيبي الشولدر يبقى كام في المية؟ نص في المية. ريتش ملهاش بقى احفظها كده، بيبي واقف وفارد ايديه ده 3.5%. زود لي بقى براو، البراو اللي هو بينزل في الجبهة ده 1 كل 1000، حاجة فيري رير. يبقى البراو بي ار او دبليو بيبقى 1 كل 1000. هعيدهم اخر مرة اما اشاور عليك واقول لك الاوكسيبت بوستيريور تقول لي كام؟ 25% انت قد عنص الاوكسيبت. السؤال اللي بعده الفيس تقول لي 1 كل، ورينا وشه مره في السنه. شولدر نص بيه بيبقى نص في المية، البريتش 3.5%، البراو 1 كل 1000. حضرتك ايوه ايوه اوكسيبت بوستيريور كام في المية؟ مظبوط في المية انت بريتش للاسف واحد فيه 3.5%. فيت لا 1 كل 3 مش 1 في 3 خلاص. والشولدر نص في المية اخر واحد براو اللي هو 1 في 3. تعالوا على البوزيشن، هنتفرج على جزء بعد شويه بس بعد ما اشرح انا خدناه ده في البوزيشن بس ما حضرهاش هو بعتها عشان اعرف اقلب الجدول اللي عندك ده، نسيت حاجه في الجدول لغايه ما اخلص. عندنا 3 مواضيع فيها بوزيشن هنا، فيس شولدر بريتش، هشرحها مره هتسمعها مره هنا على الجهاز وبعد كده نملى الكلام اللي عندنا. فاكرين لما كنا بنقول اما تبقى العينه مليانه كنا بنحس حاجه اسمها ايه من تحت؟ ديلومينيت. يعني ايه ديلومينيت؟ لاند مارك محطوطه تحت تعرفني الباك فوق اخباره ايه. وكنا قلنا في الابسمت الديلومينيتور ايه؟ فيرتكس اللي هو ايه؟ الجزء ده الابسمت في الفيرتكس الديلومينيتور ايه؟ اب. والابسمت ماشي مع مين قلنا؟ مع الباك. قلنا في البريتش حد فاكر الديلومينيتور؟ سكرم. حطيت السكرم قدام وشمال يبقى الباك قدام شمال. طيب الشولدر كان سكابيولا والسكابيولا ماشية مع الباك الوحيد الغبي قلنا فين؟ لما قلنا ان الباك قدام وشمال يبقى المنطم ورا ويمين، يعني قصده ايه؟ انا لما يبقى الباك بتاعي قدام وشمال يبقى المنطم بتاعي عكس الباك ولا لا؟ فراحوا قالوا الفيرست بوزيشن ايه في النورمال؟ افكرك ليفت دورسو انتيريور، فاكرين الرقم الحاجة دي؟ يبقى الفيرست بوزيشن ايه؟ ها؟ ليفت دورسو وبعد كده بنلف مع عارف، يعني لما اسالك الدينومينيتور بتاع الفيس تقول لي اهو منتم، لما اسالك الدينومينيتور بتاع الشولدر تقول لي سكابيولا، الدينومينيتور بتاع البريتش ايه؟ سيكرم. لما اقول لك الفيرست بوزيشن بتشيل كلمه دورسو تحط كلمه ايه؟ الدينومينيتور. اديك مثال ابتدي كده بريتش افتكر الفيرست بوزيشن ايه؟ ليف سيكرو انتيريو بدل كلمه ايه؟ ها؟ ليف دورسو انتيريو. طيب شولدر ليف سكابيولو انتيريو بدل ليف دورسو انتيريو. امال الفيس بقى الغبي الفيس ده بقول لك عشان الباك يبقى قدامه شمال يبقى المنتم ورا ويمين، يعني بدل ليف اقول كلمتين رايت عشان كده عملت استفهامي، بدل ما اقول انتيريو اقول فوسي، يعني اما المنتم يبقى ورا ويمين يبقى الباك قدامه ايه؟ مش يعني انا لما احسه من تحت ورا ويمين يبقى الباك قدام وشمال. عايزهم تاني وتتفرج. احنا قلنا الدينومينيتور بتاع الثلاث حاجات دول ايه؟ الفيس شين البريتش سكرا الشولدر سكابيولا. قلت لك الفيرست بوزيشن دايما قدام وشمال يبقى الباك قدام وشمال. قلنا الفيرست بوزيشن في الشولدر ها ليفت سكابيولا انتيريور. طب بريتش ليفت سيكرو انتيريور. طب فين؟ رايت منتو كنت شمالا، يعني المنتم عكس الباك عشان الباك يبقى قدامه شمال يبقى المنتم ورا ويمين. في بقى سؤال بيتسال ويتش از مور كومن، دي مش هتفهموها دلوقتي لما ناخد الفيس، بس دول احنا عارفين ليه الفكره دايما انتيرور ليه السكابولا دايما انتيرور عشان كل الستات في الحمل عامله كده ستيل الكونفكس بتلبس فين في الكونكافيتي فدايما الباك ايه انتيرور دي مش حاجه مش هقول اجابتها دلوقتي معناها غريبه طب دول مين في بوستيرور ده الفيرست بوزيشن طب منين مين في انتيرور كومن فدي تعمل علامه استفهام هناخدها ليتر اون هنتفرج على الجزء اللي جاي ده مع بعض نعيده تاني ونشوف قدام كده عشان تشوفوا الورق ونملى الجدول ده واكتر معاه تحريري شوط. ده ذلك يلزم اي مال بريزنتيشن. يعني بيقول لي قول لي اسباب الاكسبت كتير هم هم وضيف سكين بريتش هم هم هنحفظهم بقصه فوق الجدول في الحته دي بالظبط. هتكتب لي قصه عشان اعرف كوز في الباتل ده. ما احنا في الباتل والباتل والفاو يعني قلت في بوش بيني لقيت القصه بالعربي كده اثنين اخوات توام. اكتب لي القصه دي اثنين اخوات توام فوق الجدول هنا اثنين اخوات توام فوق الجدول بتاع الشغل هنا الحته الفاضيه اثنين اخوات توام واحد كبير والثاني صغير بالعربي اثنين اخوات توام واحد كبير والثاني صغير بس الصغير معيوب يعني الكمبيوتر الانومال بس الصغير معيوب الكبير غرق الصغير في البني الكبير غرق الصغير في البانيو تمام صغير في البانيو تمام اما جم يحققوا في الموضوع لقوا حبل حوالين رقبته عايز القصه وطلع لك كل الاسباب يقول لك اثنين اخوات توام صح واحد كبير والثاني صغير بس الصغير معيوب كبير غير الصغير في البانيو كمان اما جم يحققوا الموضوع لقوا ايه حبل حوالين رقبته نمسك واحده واحده اثنين اخوات توام مكتوبين عندك توين يعمل ماس برزنتيشن واحد كبير لارج فيتر كنت معايا هنا مكتوبين عندك اكيد هطلعهم من قصه الزوجه واحد صغير بريماتشور بس الصغير معيوب كونجنيتال انومال الكبير غرق ميه لا اوليجو لا بولي عشان جت الانتكيو في الراوند اللي فات اوليجو تعمل مال برزنتيشن كان صح خلاص فمات في واحد راسه فمات اما جم يحققوا في الموضوع لقوا ايه بس اللي هو ديد فيدر كويلز اوف ذا كولد اراوند بص بقى الكويلز دي ما تعملش غير موضوع واحد اسمه ايه بين ليه بقى تخيلوا لي ان انا بيبي وجبت كورد ولفيته حوالين الرئه كده زي الصوره بتعمل هل ممكن اعمل فلكشن لا دي بحاجه في ايه فيس الموضوع الوحيد اللي هتحط لي فيه رقم 7 الفيس يعني اكسبته بصيره الحصه الجايه هتقول لي الست دول وما تقوليش مين دي البريتش هم الست ما عدا مين الحصه اللي هقول فيها السبعه بتاعت الفيس يبقى الفيس دي في الفيس فقط عايزها تاني عشان اتمع تفتكر القصه وتقول اثنين اخوات توأم فين؟ واحد كبير لارج فيتر، واحد صغير بريماتشور، بس الصغير معيوب كونجنيتال انومال، كبير غرق ادرانيوم تمام انتراجاني فيتال ريج اما جم يحاولوا في الموضوع لقوا ايه؟ قايل نو ذا كولد اراوند يبقى سبب الموت حاجه ثانيه غير الغرقان. تعال بقى للكوز في الباتر، احنا عندنا اي حاجه بيعدي بيها البيبي حاجتين لا عظم لا سوفت تيشو. عظم كونتراكت بلبس اكتب جنبيها اكسبت in breach presentation. فاهمك دي تيجي ام سي كيو جت السنه اللي فاتت اخر سنه جميله. طلع ان السبب الوحيد اللي ما يعملش بريتش هو كونتراكت بلبس. ليه؟ الله اعلم. خلاص؟ تحفظها كده. البريتش اوعى تكتب كونتراكت بلبس. وهقولها لك تاني اهو عشان ما تقول لي ما اتقالتش اهي. بريتش هقول لك all of the following cause of breach except اختار ايه؟ كونتراكت بلبس. عمره ما يعمله عمره بس ممكن يبقى اسوشيتد معاه. بس عمر ما الكونتراكت اتسلبت هيؤدي الى بريتش بتتحفظ يعني في الحته الجايه وصلت وبتصير كونتراكت اتسلبت صح البيت كونتراكت اتسلبت الوحيد اللي ما يتذكرش فيه كونتراكت البيت تعالوا الناحيه دي على التوب تيشو بقى توب تيشو في اليوترا هترسموا لي ثلاث رسومات كامله اول رسمه اهي يوترا وفي ده ايه ده؟ ستين يبقى ده سبتم يبقى ستين يوترا يبقى ده اول رسمه الرسمة اللي جنبيها يوترس ذو القرنين ده ايه ده؟ باي كورنت يوترس هوريك ازاي يعملوا مال برزنتيشن اخر رسمة يوترس وفي ورم ليفي من جوه اهو سب ميوكا فايبرويد تاني يبقى انا عندي اول واحد ستين تاني واحد باي كورنت تالت واحد سب ميوكا فايبرويد طبعا الاثنين دول كونجنيتال يعني ربنا خالقها بالشكل ده وده اكوير يعني ده بعد الولاده او بعد بعد ما تتولد يعني مش حاجه مش مولوده بيه مش كونجنيتال اكوايرد. حطوا لي بيبي هنا كده، تعالوا نحطوا بيبي كده، حط لي بيبي هنا يقعد ازاي في السيتات، حط لي راس هنا وبطن هنا يبقى ايه؟ شوت هناخد الشوت الباب راسه كده ورجليه كده ايه ده بريتش، يعني ممكن بريتش او شولدر راسه كده. ما هو لازم يقعد في اوضه دي تسموها ادابتيشن. انا قاعد في اوضه شكلها غريب هتكيف مع الاوضه اللي انا قاعد فيها، يبقى شكل الاوضه بيحدد وضع البيبي ايه. يبقى اول واحد ثاني مين في الداتا عشان هتجمع، ثاني واحد باي كورنيت، اخر واحد سب يوكا سايبرايد، دول بيحددوا لك وضع البيبي، لا بريتش لا مين لا شول. نيجي لاخر خانه بقى كوزز في الباور. في بعض الستات الولوده اللي هو بتفكر مره تلاقي بطنها مدلدله كده، تلاقي بطنها مدلدله قدامها، البيبي قاعد يقول لي انام في البطن مدلدله ولا انام في الصوت الزايد؟ انا بحتار ما بينام يبقى ايه؟ هناخد موضوع اسمه ايه؟ شولدر. طلع ان العيان البرايمي بطنها صعوبه يعني اول مره تحمل في حياتها ممكن تصلح وضع بيبي، يعني تبقى بطنها صعوبه ممكن تعجبها تعجبه. عضال المالتي سايبه سايبه البيبي على اي وضع كان. يبقى ايه السبب الثالث؟ لكسي اوف ذا انتيريور ابدومينال وول ويوتراين ماسل اللي بيسموها بينجلاتيه اكل. عايزهم تاني وسامي. اول واحده كوزز في الباسنجر وبعدين كوزز في الباسنجر وبعدين كوزز في الفور. كوزز في الباسنجر كنا قلنا قصه اثنين اخوات توام بين واحد كبير لارج فيتر واحد صغير بريماتشور، بس الصغير مع يوث كونجنيتال انومالي الكبير غرق. يبقى عايز اعمل بولي او اوليجو تمام انترا تراين فيتال ليس ابوهم يحاول موضوع البيت كايلز اوف ذا كور اراوند سايد هيل بوني وسوفت تيشو. بوني ما عدا موضوع واحد مين بريتش امال السوفت تيشو كونجنيتال او اكوايرد انومالي زي باي كورنيت ستيت طب يوكا سايكويد يخلوا بريتش او شولدر. نيجي لده كوزز ان ذا باور لكسي او ذا يوتراين وابدومن المصر في عين عندها بينجلات ايه؟ ابدومن. يبقى ده بالنسبه ليه؟ اتيولوجي تحريري مهم جدا. بقول لك جاب الراوند اللي فات شولدر مع انه مش تبعكم بس جاوبوه من هنا اهو. حتى هيقول الاسباب. عايز تقول لك بس؟ اصل تجميع على كل ليه مثلا يقول لك كل هم وسيبك ايه؟ حضرتك ايوه قول لنا كده كل في الباسنجر دي بتسيب القصه بس ما تقوليش تريننج لارج فيتر بريماتشور ادرانس كويس. انت بتقول لك الموضوع ايه ده؟ في بلاس تين كونجينيتال انوماليز وانترا ترايل فيتال بس. حضرتك فاهم؟ كنا قسمنا الفاتش حاجتين بوني صافي بوني ما عدا بريتش ما طيب وصوفت تيشو ففي انوماليز زي اخر واحد طب نيوكاس فايبر وما تنساش اخر خانه كانت بينجولا اكل. تعالوا بقى الاهم ايتم عشان الحلقه الجايه الميتانيك. قبل ما نشوفه هنتفرج على الست بتاعت النورمال ليفر هم كانوا كام؟ سبعه. هقولهم لك دلوقتي هاخدوا العروسه وبعدين نتفرج عليهم هنا. ايه بقى الست بتوع النورمال ليفر؟ عشان افهم الميكانيزم اي مركز بيمشي. واحد كان ديستنت. اثنين بيعدي من هنا بيسموها انجيز. يبقى واحد ديستنت عدى انجيز. بعد كده قلنا خناقه بين الحوض والعروسه. ايه هي بقى؟ بيقول لك العروسه بتقول للحوض عايزه حته واسعه ومدوره عشان الف فيها. هو عنده الكابت اللي هو 12 ونص. قال لها عندي بس انا عايز الكوره وتنزيل في نص. هو رد عليها. قالت له بس كده راحت راسه عملت كده هتشوفوها. انكريز ذا فلاش. ليه بقى؟ انا مراتي تعمل كده بتجيب كام في كام؟ تدفع ونص الكوره اهي تلبسه في نقطه عشان تلف اسرع. يبقى واحد كيس ثاني اثنين انجيز ثلاثه انكريز ذا فلاش اربعه انترنال روتيشن. هو اذا انا كنت قلت لك كراسه كده ولفت كده ده ربع صح؟ نص الربع كام؟ هي بتلف نص الربع اللي هو كام؟ ثم احفظ الرقم ده لغايه ما نشوف. يبقى بتلف لقدام كام انترنال روتيشن ها؟ ثم بعد كده هو تثبت تحت السيمبل بيفت تولد الراس باي الحركه دي يخرج من تحت شوف تنشن بعد كده يعدل الراس ريسكيوشن مكان ملف الجوه جسمه ثابت خارج بره هيفضل كده سيبه ريسك فيوجن. بعد كده لفه الشولدر في لفه مع الراس اكسترنال روتيش تاني واحد جسم اثنين انجيج ثلاثة انجريز فلاش أربعة انترنال روتيش خمسة تنش ستة ديفيوش سبعة انترنال روتيش. أي شولدر بينزل الأول هتشوفه الأنتيريور هينزل حتة منه يثبت تحت السيمبتومز يولد أي شولدر أهو بوستيريور تحت فكرة. بعد كده مين يتولد وبعد كده جسمه يتضبط هنتفرج عليها سبع خطوات نحفظهم دلوقتي عشان هو البوزيشن بتاعه ليفت اوكسيكس وانتير يعني هو في الاوكسيك ده يعني كده نيجي ليفت ليفت طبعا وانت عارف اذا كان ترانسفيرس قلت لك ليفت فور سواء ليفت لو قلنا الكلام ده هناخد السفر فيه له الراوند الجاي. ثانية واحدة بقى تشوفوا الاستاد اتفرج عليها خطوه خطوه. ادي جسم البيبي اهو ادي جسم البيبي وادي اليوترا وادي السكرم بتاع العيال شايف النمبر اللي ظهر هيحصل خطوه خطوه هنشوف اول خطوه دي الثاني ده بص هينزل يبقى اول خطوه هرجعه تاني اهو ادي البيبي اهو هيبتدي يحصل له دي الثاني اهو بعد ما نزل شويه عدى من ايه يبقى ايه انجيز يبقى واحد دي الثاني اثنين انجيز هتشوف دلوقتي اول ما يخبط في عضله من البيتر هتبتدي يعمل انكريز فلكشن بصوا راسه هتعمل فلكشن اهي ليه عشان تنزل الكوره وتلمس في نقطه. بعد كده السيرفس قال له ليه هيلف قد ايه اتفقنا ستوم او انترنال روتيشن اهي قفاه بقى قدام اهو تحت السيرفس بيو هيبتدي يخرج بحركه قلناها ها اكستنشن اهو خرج باي اكستنشن يبتدي يعدل راسه اللي على جسمه يبقى ريستيتيوشن اهي. بعد كده الشولدر ركزوا على الشولدر بتلف وراسه بتلف في نفس الوقت اهو الاثنين لفوا مع بعض. بعد كده ده بيثبت صح عشان يولد مين وراني اهو ده ثبت وراني يتولد وبعدين يخرج على الشارع نرجعه قولوها بقى معايا سبع خطوات ثواني يا ابني سبع خطوات واحد جسم بعد كده انجيز بعد كده انكريز فلكشن انترنال روتيشن بعد كده اكستنشن ريستيتيوشن انترنال روتيشن اني شولدر اوستيرو وبعدين انتيرو وبعدين يخرج على الشارع نشوفها بقى الجزء ده اللي احنا هناخد دلوقتي في المانيفستيشن الميكانيزم في جمله مكتوب عندك اقراها الاول وبعدين اتفرج على الجزء اللي جاي طلع اي جزء بينزل من البيبي بينزل بنقطتين يعني نفترض بيبي نازل لك كده براسه هينزل بالسنسبت ده اسمه سنسبت وده اسمه اكس سنسبت واكس لازم عشان يلف نقطه واحده تلمس يعني ده النقطتين لمسوا مع بعض هل يلف الاجابه؟ لا يعني لا السنسبت لا الاكس بتلمس ويلف. طب نبتدي بيبي نازل بفين؟ في نقطتين سنسبت وده ايه ده؟ منطق اللي توصل الاول تلف وتتدخل على البطاقه اسمها البيت. طب اذا نقطتين وصلوا برضه ما تلفش البطن برضه في البطن فيه انتيريور البطن ناحيه السيمبل فيو في بوستيريور البطن ناحيه السيمبل لازم النقطتين ما يوصلوش مع بعض لازم واحده فيهم ايه توصل وتتدخل لقدام اي حاجه بتتدخل فين لقدام برضه ما يعدي البطن مين شولدر فيها نقطتين انتيريور شولدر وبوستيريور ايه يعني ملخص الكلام اي جزء بينزل في البيبي بينزل بكام نقطه نقطتين شرط يوصل نقطه واحده فيه وانس وصلت قلنا بتلف على قدام هتشوفوها دلوقتي النورمال ليبر هقولها لك هنا الاول فاكرين كان اول كلمه ايه تستنى بعد تستنى انجيز بعد كده حصل انكريز فليكشن اما حصل كده النقطه مين اللي هتوصل اقصى هو اذا كان راسه ما عملتش فليكشن كان ممكن مين اللي توصل ستنى ده عمل فليكشن فالاوكس بتوصل الاول روتيت انتيرو ايه كده تو بي هنجد يعني ايه تثبت بيدو ذا سيمبل تو ديليفر ذا اذر بارت اللي هو مين صفر وبعدين هي تسويني. ايه الجمله اللي عندك كده؟ فوم طش الفرد روتيت انتيري ايه توفاسيس ايه ليه شلمت قدام. عارف امتى تلف 3 اكس زي ما مكتوب عندك؟ ده لما صور يعني ده لما صور هنا شوف يلف ادي 2 ادي 2 ادي 3 ما هو كده كده لازم يتدخل على فين؟ على قدام. يبقى امتى يلف 2 ده لما قدام امتى يلف 3 ادمان ده لما صور تو بي هنج يعني ايه يثبت تحت التنس بيوت تو ديليفر ذا اذر بار ذن تو بي ديليفر. نورمال ليفر تاني بعيد عشان تشوفوها دلوقتي واحد في الثاني اثنين اثنين ثلاثة اثنين في الثاني مو تاتش فيرست اب روتيت انتيريور اي تو فاسيت تو بي هنج بيلو ذا تنس بيوت تو ديليفر ذا تنس باي تنش ذن تو بي ديليفر وهكذا. الفرق بقى عليه عشان هسمع الجمله دي الجمله دي لو خلاص الحته الجايه اي نقطه من اي جزء من البيبي ينزل كام نقطه في نقطتين فرجع الجزء ده وبعدين نسمعها. ثمن زلامة السوداء طب كام زلامة الورق؟ 3 2 2 انجن بيلود ذا سيمبلس يونت تو ديليفر ذا اذر بارت انتو. هتلاقوا بقى كل فتره جايه مبنيه على الجمله دي، هي جمله بتتحفظ وبتتعاد. تقولها لنا ايوه هو تاتش سيرف كام او على حد تمام تو بي بعد ما يلف انجن بيلود تو ديليفر ذا اذر بارت انتو بي. الجمله دي هتتحفظ الحصه الجايه عشان بقى اخر حاجه هناخدها دايجنوزس. اكتب تحليل. اخر حاجه هناخدها دايجنوزس تحليل. احنا عندنا الدايجنوزس بعنوانين ديورينج بريجننسي وديورينج ليبر. اما يجي لها حصان بقى والبلد يفتح وراس البيبي تنزل اشوف بقى هل الراس دي هتعدي ولا لا في الحمل مش هتستفيد. فعشان كده بنسالك في الامتحان دايجنوزس ديورينج بريجننسي نوعها ايه كده ابدومينال اكزامينشن والترا ساوند. اكتبوا لي الاكس راي طبعا ممنوعه. يبقى ابدومينال اكزامينشن والترا ساوند. عارف بقى في الولاده بتزود كلمه اسمها ايه هنا بيبي. يبقى امتى اضحك عيانه لحد سالك اثناء ايه الولاده. ناخد دي الاول السونار. هيقول لك ان فاليو اوف الترا ساوند في المال برزنتيشن هنرتب دول بس. دايما اي واحد فينا ما بيجي يعمل سونار ما بتشتغل ان شاء الله اللي هاخد ديتا زي اول حاجه بتبص عليها البيبي. عايز تفرح الام تقول لها ولد ولا بنت على فكره دي اهم حاجه. ولو قلت لها ولد وكانت عايزاه خلاص. لو قلت لها بنت وكانت عايزاه خلاص. فانت بتروح حاطط صفحه وتدور على التكست خلاص. بعد ولد يا ماما لسه ما ديك يا دكتور وشفت البيت ايه المشيبه تاني خلاص. الميه قليله ولا كتيره؟ لو كان في انوماليز ولا لا في اليوتر. فالدكتور عبد المجيد رمزي والدكتور ممتاز اشطر اثنين عند واحد ممتاز خلاص. الدكتور عبد المجيد رمزي اشطر اثنين وبيسموا الدكتور شيف ازاي؟ تحصوا نار علموا بره الجون. علمونا ازاي نعمل الترا ساوند بالترتيب اللي هقوله. اول ما تحط السونار خد الحاجات اللي انت بتقيسها دايما. واحد يوتراين انوماليز اكتب عليها واحد يوتراين انوماليز. اصبح ان يكون باي كون تعرف اثنين amount of amnion يعني كميه الميه ثلاثه بلاسنتا نص البيبي اربعه البيبي الباشا ده في الاخر. انت عمرك ما هتنسى البيبي صح؟ ده الاساس يعني. فانت بتاخد الثلاثه دول وتروح جايب مين في الاخر البيبي. يبقى ما حد يسالك فيهم في الشفوي. انت بتعمل سونار بالسيكونسي تقول اشوف الترايل الامر اشوف الاماونت اوف اميوتيك ليميت اشوف البلاسنتا اخر واحد مين البيت. تعالوا بقى للاكزامينيشن من زي البطنه انسبكشن بالبيشن مفيش بركشن في الحمل خلاص. اوسكالتيشن انت على طول اول ما واحد يحط على الزرار انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكالتيشن. لا انسبكشن بالبيشن اوسكالتيشن مش حد يجيب لك بيه بركشن على بيبي دي يعني خلاص. يبقى انسبكشن بالبيشن اوسكالتيشن عليكم بالبيشن فقط. مين اللي بيسال فيهم؟ دكتور صبحي عبد العزيز فاسمه دكتور خلاص. ويقول لك اكزامن عيانه هي مش موجوده قدامك وريني ازاي تعمل اكزامن. هتلاقيها مكتوبه في الكتاب فين عشان ما تعرفش تكتب. مكتوبه في المانجمنت اون ادميشن في النورمال ليه اسمها مانجمنت اون ادميشن. ظهر الورقه همليك اربع جمل على الرسمه دي خلاص. ظهر الورقه فوق هنكتب اربع حاجات بتيجي تحريري اللي هو بالبيشن ديورينج تايم. اكتب لي العنوان ده بالبيشن ديورينج تايم. جبنا الجملة دي بالبيشن ديورينج بريجننسي. وهقول لكم اللي بتعمل حياة في العيادة. أول حاجة ده بيتعمل فاندل ليفل. اكتب لي كده فاندل يبقى رقم واحد فاندل ليفل. بيتعمل ازاي؟ هشرحه ومكتوب عندك ومش لازم تكتب ازاي بتعمل. يعني هو مكتوب عندك تكتب وراه زي ما انا هعمله كده. انا واقف على يمين العيانه ادي العيانه وانا واقف على يمين. كل الاكزامينيشن لازم على يمين يعني على يمين وانا واقف على يمين. ايديا اليمين بعمل كده الدكتور سمو بهان اروح زائد اليوترس كده لان معظم اليوتراي ديكسترو روتيت قلبين على اليمين اسنترالايز يبقى انا اجي كده واروح لحضرتك العيان نايمه قدامي كده اروح سنترالايز ادوس اليوترس كده اسنترالايز خليط النص ايديا الشمال بقى ايديا اليمين ايديا الشمال احطها عند الديك السيرنال اهو هنا وانزل انزل انزل لغايه ما اخبط في حاجه اسمها ايه فندق مقسمين بطن العين اسابيع زي ما انتم شايفين عند السيمتس بيوبس 12 عند الامبلايكس 24 عند الديك السيرنال 36 يعني ده لقيته هنا 24 اسبوع ده لقيته هنا 12 اسبوع ده لقيته هنا 36 اسبوع يبقى لحد سالك الفندق ليفل فاليو هي في 1 2 دي تكس يبقى الفندق ليفل 2 دي تكس ده الفاليو 2 detect gestational age needs 2 detect gestational age needs يبقى بعرف عمر الديري بالأسابيع اهو الزمك 12 والضعف القد دي هتتاخد ليترون لكن حاليا تعرف ان انا ما بشوف الفندر بعرف ايه عمر البيت بيتعمل ازاي تاني هتقوله كده في الامتحان ايديا اليمين بعمل ايه سنترالايز ايديا الشمال باجي بالالنر بورتر كده على الديك السيرم انزل انزل انزل انزل اول ما اخبط حاجه دي مين؟ فندق هي دي بتتعمل اه صراحه طب اللي هو يعني في العياده اول حاجه تعملها كده وانزل لغايه ما تخبط فين؟ في الفندق تاني حاجه بقى وهم اكس 2 فندق جريد ده بقى نعمل وهم فندق جريد بيقول لك هتيجي بيديك عامله كده شوف عامله كده بتحس بالفاز اوعى حد يقول لي فينجر وصلت روح يقول لك الفينجر تحس احلى ولا الفار ما عرفت ترد تقول ايه؟ فار مع ان عكس ما احنا متوقعين بس هو الفار محيط هتيجي بالاثنين كده بجيب الاثنين تحطهم على الفندق زي ما حطت الراجل ده حط فوق الفندق تقعد تعمل كده دي باطن يبقى تحت راس انسان فوق باطن يبقى تحت راس فوق راس يبقى باطن انسان يا جماعه طب ما فيش فوق ولا تحت يبقى بالعرض اسمه ايه؟ شوت يبقى ايه فايده الفاندر جريد 2 دي تكس بريزنتيشن نازل ايه يبقى ايه فايده الفاندر جريد 2 دي تكس بريزنتيشن يبقى الفاليو 2 دي تكس بريزنتيشن حطيت بطن يبقى كفايه حطيت راس يبقى ريتش ما حطيتش لا فوق ولا تحت يبقى شولدر مفيش غيرهم خلاص يبقى انا عندي الفاندر جريد بتعمل لها خلاص احنا عندنا اختصاص نحط نعرف كل حاجه يعني احط ادي البطن ادي الراس خلاص فتاني واحده دي امانه اليومين دول يعني اسمها فاندا ليه بقى؟ جريب انزل تحت شويه واحده حته عند الامبلايكال اعمل امبلايكال جريب او امبلايكال جريب حط ايديك الاثنين كده يعني انت كنت فوق انزل تحت شويه ثبت الايد دي وحرك وثبت دي وحرك دي يعني لازم اثبت ايد وحرك ايد ليه بقى؟ بدور على الباك بتاع دي إذا لقيته باك قدام وشمال يبقى ليفت دورسو أجيبه لقيته قدام ويمين يبقى رايت دورسو ما لقيتوش يبقى ورد يبقى عرفت بيه إيه؟ بوزيشن يبقى أمبلايكال جريب ديكتب 2 دي تيك بوزيشن 2 دي تيك بوزيشن قلم ولا فينجر؟ خلاص بقى قانون أي حاجة إيه؟ قلم حط ايديك كده تقعد تعمل كده وتحس قدك أهو أنا حاسس كونفكس أهو سموث يبقى الباك قدام وشمال ده كانت رفيعة ثالث فيلم الجريب بتتعمل بقى ثالث فيلم الجريب بتتعمل ازاي؟ كل ده وانا واقف على ايه؟ على يمين العيان دي بتتعمل في العيادة اللي انا بتنام كده وادي راس الفيلم كده انا بروح جايب ايديا اليمين احطها على سيمفيس بيوت تتحك وليتل فينجر على الانجوينال ليجامنت ده والثمب على الانجوينال ليجامنت الثاني شايفين؟ احوط الجزء التحتاني بتاع البيت وامسكه هتمسكه من بطن العيلة اه امسك البريزنت كبار ايا كان اذا حسيته كله في ايدي يبقى انجيش لا طب ما لقيتوش يبقى انجيش يبقى اول فاليو الفيرست فاليو جريب 2 دي 6 انجيش 2 دي 6 انجيش يبقى بمسكه كده في ايدي واشوفه كامل ولا مش كامل في ايدي 2 دي 6 انجيش حاجه ثانيه حطيت ايدي لقيتها راس طب انت من شويه قلت هتلاقي ايه؟ راس يعني فايدتها الثانيه ها تو كونفيرم يعني انت هنا تو ديتكت هنا ايه بقى؟ تو كونفيرم برزنتيشن يبقى اكتب لي هنا تو كونفيرم برزنتيشن سؤال الدكتور صبحي اما بتمسك الجزء التحتاني بتتحرك في القلبه ولا تتحرك في الرسم؟ تاني لما تيجي عايز احرك البرزنتيشن فقط اشوفه جوه الحوض ولا لا؟ هل احركه من الرسم ولا احركه من القلبه؟ على فكره اوعى حد يقول الرسم ليه بقى؟ نفترض دلوقتي الليلة كده وانا مسكها وانا ثابتة اهي بالريس هيديك فورس امبريشن انها ايه؟ تتحرك ما متحركش بس القلب لازم تروح وتيجي معاك. يبقى سؤال الدكتور صبحي هتحرك الفيرست ليج ايه؟ من الريس ولا من قلبه؟ الاجابة من قلبه. ده سؤال هو هو الوحيد اللي عارف كده. هو قاله لنا ما تحركش من الريس تتحرك من القلب. يبقى اقول لك امسك كده راس الليل وحرك كده تروح تعمل له كده. ايه واحد يقعد يعمل كده خلاص كده يبقى انت عجينه كده ولا انت عارف حاجه. خلاص انا هعمل بايه؟ من الانبو فيرست بلب جريب خلص اخر بلب جريب وهم سكند بلب جريب. ايه بقى سكند؟ نفترض دي الست اهي ودي راس الليل امسك كده امسك البلب. بص بيعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ تيجي بيديك الاثنين كده وتدي ظهرك لوش العيان. دي الحاجة الوحيدة اللي بديها ظهري يعني كل حاجة على وشها خلاص. اخر واحدة بديها ظهري وحط ايدي كده بين راس البيبي وبين الحوض بالجلد بالعضلات كده جوه واسحب بقى خلاص. دخلت جوه بقى الله ده انا لقيت راس ثانية فين خلاص. الكلام بقى وهمي سكن بلبيك ريب تبني جنبها بين فل. اوعى حد يقول لي اوف سويت تعال شوف الحصة الجاية. اول ما اقول لك بتعمل تقول لي لا هتضطر خلاص. حتى في الامتحان تقول له فين الاستاذ عندنا بيعملوها ما تفهمش ليه خلاص. هم يقولوا كده كان زمان بنعمل زمان مفيش كده ولا عضلات الله اعلم. لا هم كانوا بيعملوه. انا كنت حاطط في الدكتور عشان دي امتحان الدكتور اعمل ما تشوفوه ان شاء الله هتلاقي في الدائع يعني هو اتغير دلوقتي بس بقى فيه سته قدامك سبعه اساتذه. لا زمان كانوا 30 واحد انت قاعد في النص و30 واحد قاعدين كده خلاص. وبعد السير كده وبعد ترجع تاني كده وبعد السير كده خلاص توصل اخر. وبعد يقول لك نشوف جبر بقى الحال. حصلت مره حاله كانت عايزه تبين بس غير هي مش عامله خنزيريه. وقلت له حضرتك جيت اعمل دي لقيتها فين؟ قلت له ايه؟ ما عملتهاش ولا بصراحه ما عملتهاش. راح قال لي طب ورينا ورينا وريتهم بيجروا على حالي. 30 واحد رحت ليك ريس طلعه جدا وسبقته. رحت للعيانه اما اعمل حاجه اقول ايه انا خفت بحسن خلاص. رحت حاطط ايدي ولقيت بقى مطهرها كده ايدي دول دي ما كنتش عارف يعني ده كان بيلد الجريب. ده ما قلنا ايه ها سيمفول. اوعى حد يقول اكسجين يطردك يقول لك اما انا عملتها يا ابني خلاص. يبقى سكن بيلد الجريب سيم. سيب لي بقى الباقي واحد ونجحته لاول مره واحد تو ديتكت انجيجمنت. يعني انت حطيت ايدك تحت راس البيبي يبقى مش انجيج. تو ديتكت انجيجمنت اثنين ده ليها ثلاثه فاليو. تو ديتكت ان سسبكتد هيد اوف توين. تو ديتكت ان سسبكتد هيد اوف توين. انت دخلت لقيت راس ثاني ايه ده تتوه خلاص. تو ديتكت ان سسبكتد هيد اوف توين. ثلاثه بقى واحد بصوا راس كده فليكس راس كده فليكس. امال اللي بينها ده اسمه ايه؟ اسمه ديفليكس. يعني كده فليكس كده مايل كده ماضي كده كده اكستنشن. يعني انا وانا حاطط ايدي جوه بقى اروح شايف مايل ولا ماضي ولا بس عارف ان انا غلط. ديكت في اخر حاجه تو ديتكت ديجري اوف ديفليكس. تو ديتكت ديجري اوف ديفليكس اللي بتعمله من الاخر اون ذا ليفل واللي بعد الفيرست فيلم كريم وخلص الضمان وريح دماغك خلاص. تعالوا بقى على صفحه نرجع الصفحه تاني تقسم لي زي ما انا هقول. اول حاجه دي سكيل سباين تقسمها في الخانه دي اخر خانه على ديك اليمين. تيجي ترجع اعتبرها مش موجوده قلت بدل. عندنا هنا دول دي سكيل سباين. امال ايه ده؟ ارسم اليوترس الاول وده السيرفكس وادي اليوترس اللي هو بلون ليس. يبقى اول حاجه سكيل سباين تروح راسم سيرفكس واليوترس. بعد كده تعمل باللون اللي انا عامله الاحمر ده امنيوتيك ميمبرين. امنيوتيك ميمبرين يبقى تعمل كيس كده جوه امنيوتيك ميمبرين. ارسم البيبي بقى اللي هو باللون البنفسجي اللي قدامك. ادي راسه وادي جسمه. ادي راسه وادي جسمه. ده مش كرش ده كور عشان بس وانت بترسم دي مش بطنه، ده راسه ودي جسمه. الكورد طالع من الامبلايكس ونزل تحت راس البيبي وطلع على الفلاتر. لو واحد يسالني السؤال كل مره بتساله ليه هنا لبني وهنا كحلي؟ جت معانا كده يا عم ده الظل بتاعه خلاص ده بقى اي حاجه. هو الكورد معلش وانا برسمه طلع ادي الكورد اهو ونزل تحت راس البيبي وراح للفلاتر. خلاص رسمت دكتور ايناس عبد الحميد حط عياله تحمل وقول لي الداتا من تحت الفوق. هما ست حاجات عندنا في الاستقبال. الدكتور النايب لما يجي يفحص يرسم نفسه يعني حاجه ولا حاجه ولا طول ما هو دارس عارف يتدخل وبص كده بصه سريعه وطلع مش عارف يعرف ده ايه. يقعد يقول لي عليك معلش يا مدام مفيش حاجه واخد خلاص دي اخر مره طلعت ورحت اخر زي بيت بقى هي داخله واحده بالظبط تطلع ست حاجات مكتوبين عندك هنا. اول حاجه هتظهر على كده انت ما بتحط صوابعك كده ايه دول؟ ديسكال سبايك يبقى رقم واحد يكتب اكسكلود كومباتيبل زي ما ظهر كده. ممكن تكتب واحد وتكتبها بره واحد اكسكلود كومباتيبل تحت الرسم او جنبيه حتى خاطر عندك كده وجنبه في كورس يبقى واحد اكسكلود كومباتيبل اطلع. مين اللي في وشي ده؟ كمل شوف السيرفايكال ديلوكيشن والايفيكت يبقى شوف واسع قد ايه وقصير قد ايه. يبقى شوف السيرفايكال ديلوكيشن اند ايفيكت عدي للسيرف بصوا اهو اخبط في مين؟ ما انت الفكره فكرت ميمبرين شوفوا مفرقعه ولا لا؟ كونديشن اوف ميمبرين ده تالت حاجة ولازم بالترتيب condition of membranes. فرقع كيس هينزل في ايديك مية شوف لون المية اذا لقيتها لونها اخضر يبقى البيبي تعبان. هو ايه الاخضر ده؟ طلع ان البيبي الستول بتاعه لونه اخضر اسمه ميكونيا. البيبي ما يبقى تعبان جوه بيحصل له ريلاكسيشن لكل السفنكتر بتاع الجسم منها الانا السفنكتر بيبقى متضايق فالانا اللي يفتح السفنكتر راح منزل الستول لونه اخضر يخلي المية عاملة زي الملوخية. اول ما تتقل الملوخيه اعرف بيبي تعبان قوي. كل لما تخف بيبي تعبان شويه اسمه ايه بقى ده؟ اكسكلود ميكونيا من تين اميوتيك فلويد. اكسكلود ميكونيا من تين اميوتيك فلويد رقم اربعه اكسكلود ميكونيا من تين اميوتيك فلويد. في حاجه تانية ممكن تنزل تحت رابط البيبي ايه دي؟ كورد. يقول لك اكسكلود كورد فلات كورد برزنتيشن. ايه الفرق؟ ايوه كورد برولابس افتر رابتشر اوف ميمبرين. يعني لما الكيس يفرقع والكورد يقع اسمها برولابس. اما البرزنتيشن بيفور رابتشر اوف ميمبرين. يعني لما الكيس يبقى انتك والكورد ينزل زي الشكل اللي قدامكم ده اسمه برزنتيشن. بس يوم ما الكيس ده يفرقع ويخرج في الشارع اسمه برولابس. ده بيجي يتشافى ويقول لك فرق لي مين؟ كورد برولابس كورد برزنتيشن. شغل برزنتيشن قبل رابتشر اوف ميمبرين. برولابس بعد رابتشر اوف ميمبرين. اخر واحد مين؟ الباشا. مين الباشا؟ بريزنتنج فورس. يبقى احنا كل مره هتقولوا دول بقول لك فلان الكيس فرقع والكورد وقع تحت راس الدنيا يعني ده اللي بالعقل كده بيوقف ده خطر طبعا. بس اذا كان انت ميمبرين وتحت راس الدنيا اللي حاسه يبقى اسمه بريزنتيشن. يبقى ده قبل رابتشر ميمبرين وده بعد رابتشر ميمبرين. اخر حاجه بنشوف الباشا اللي هو مين؟ بريزنتنج فورس. ست حاجات من تحت الكورد. بص هكتبها لك بطريقه ثانيه عشان انا خايف تنسوها. بص واحد بون. بص انت عشان تفكر نفسك اول حاجه العظم. اثنين سيرفيس اهو انا ماشي في الرسم. ثلاثه ممبرين. اربعه الميه الليتك فلويد. خمسه الكورد. سته الفيل. التركيزه دي المره الجايه هنجمعها. ست خطوات من تحت لفوق. يعني انت بتفحص كده اول حاجه العظم بعد العظم سيرف بعد السيرف ميمبرين بعد الميمبرين ميه بعد الميه كورد بعد الكورد فيدر. فكر الرسمه وتقولهم كده بون ثم سيرف ثم ميمبرين ثم امنيتك فلويد ثم كورد ثم ايه فيدر. وقالت لي الفيدر بقى ازاي اعرف ان ده نزل في وشه نزل في البطن مكتوب عندك وهتتفرجوا على الجزء ده. اخر حاجه هنقولها بريزنتنج بارت هتتفرجوا على الجزء ده وتكتبوها. Thank you. ده مكتوب عندك وانت بتتفرج هتركز على شغلك الفيس والشولدر والبيج وكتب لي ثلاث عضلات وفتحه فاهم لك يعني ايه كتب لي على الثلاثه دول فيس والشولدر والبيج ثلاث عضلات وفتحه كل واحد فيهم بعرفه الثلاث عضلات وفتحه الفيس والشولدر والبيج شوف بقى انا بفحص من تحت اعرف منين الجزء اللي ينزل فيه كده اتفرج على الجزء ده وركز في الورقه اللي عندك هناخد المانجمنت ونصائح المانجمنت هناخد منه جزء في نورمال ليبر وهجيب معاك الورقه دي وهجيب معاك المذكره بتاعت النورمال ليه، وهاخد موضوع اللي كتبته بصير يوم الاثنين تكون مذاكر للكيمي، لان انتوا اللي بتنطقوا مش انا. فيوم الاثنين الساعه 11:30 ان شاء الله.